الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ودي اهتمرت በድምፅም ሆነ በምስል የሚደርሳችሁ ወንድሞቼና እህቶቼ፣ ልጆቼ፣ ዛሬ ሁለተኛው ትምህርታችን ነው። ትናንት ትምህርት አንድ ከሱረቱል ፋቲሐን ያየንበት ነው። ዛሬ ደግሞ ከሱረቱል በቀራ መጀመሪያ አካባቢ ያሉትን አንቀጾች የምናይበት የትምህርት እድል ነው። ሱረቱል በቀራ ሁለተኛ ምዕራፍ ነው። በተራ አቀማመጡ ሱረቱል በቀራ መደኒ ነው። ሱረቱል በቀራ እንዲያውም መዲና እንደሄዱ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የመጀመሪያ የወረደ ምዕራፍ ነው። ስለ ሱረቱል በቀራ ብዙ ተብሏል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዩታ ቢልቁርአን ወአህሊ الذين كانوا يعملون به في الدنيا قالوا يقام كان قراننا يسربت يتدبروت ينبروت مسلموت يقام كان يزوت يمطالو ويم عبرو يمطالو تقدمهم سوره البقره تتقدمهم سوره البقره سوره البقره يمراتشاچونا አሊ ዕምራን እየመራቸው ሁለቱ ምዕራፎች መሪ ሆነው ቁርአንና ቀሪዎቻቸው አብረው ይመጣሉ አሉ። ወደረበ ለና ረሱሉላህ ለሁማ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላተ አሚ አምሳል ለሱረቱል በቀራና ለአሊ ዕምራን ምዕራፎች ሶስት ምሳሌዎችን ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም አስቀምጠዋል። ማ ነሲቱሁነ በዕድ እስካሁን ድረስ አረሳኋቸውም። ቃል ከአነሁማ ገማመታን ዳመና ሁለት ዳመና መስለው ነው የሚመጡት። አው ከአነሁማ ገያበታን ሁለት ጫካዎች መስለው፣ ሁለት የዛፍ ክምችት መስለው። አው ከአነሁማ ዝለታን ሰውዳዋን አው ከአነሁማ ፈረቃን ምን ጠይን ሰዋብ ወይም እንደ ሁለት የወፍ መንጋ ሆነው ሱረቱል በቀራና አሊ ዕምራን የቁርአን ምዕራፎችን መርተው ይመጣሉ። ሁለቱም ቱሃጃኒ አን ሳሂቢሂማ ሁለቱም ሱረቱ ምዕራፎች ይቀራቸው ይተገብራቸው የነበረውን ሰው እየተከላከሉለት ለሱ እየተሟገቱ፣ እንዴት ይቀጣል፣ እንዴት ይወቀሳል፣ እንዴት ይከሰሳል እያሉ ማለት ነው። በሌላ ሐዲሳቸው ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተዓለሙ ሱረተል በቀራ ሱረተል በቀራን ተማሩ አሉ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ፈኢነ አኽዘሃ በረካ ሱረቱል በቀራን መያዝ ረድኤት ነው። ወተርከሃ ሐስራ ሱረቱል በቀራን መተው ደግሞ ጸጸት ነው፣ ነዳማ ነው የሚያስከትለው። ሱረቱል በቀራን መቅራት፣ መማር፣ ማስተማር በሱ መተግበር ትልቅ ረድኤት ሲያመጣ፣ ሱረቱል በቀራን ደግሞ አለማንበብ፣ አለመማር፣ አለመተግበር፣ በሱረቱል በቀራ አለመጨነቅ የቂያም ቀን መጨረሻ የሌለው ማካካሻ የሌለው ጸጸት ላይ ነው የሚጥለው። ስለዚህ ሱረቱል በቀራ እንዲያመልጠን አይገባም። ሱረቱል በቀራን ያልቀራ ሰው ሊቀራ ይገባዋል። ነገ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እነ አኽዘሃ በረካ ወተርከሃ ሐፍራ ብዬ ነግሬያችሁ ነበረ። ሱረቱል በቀራን የያዘ ረድኤተኛ ነው፣ በረካ ነው፣ ህይወቱ የተባረከ ነው፣ ዱንያውም አኼራውም አላህ ይባርክለታል ብያችሁ ነበር። ሱረቱል በቀራን ያልተከታተለ፣ ሱረቱል በቀራን ያላወቀ፣ ሱረቱል በቀራን ያልተገበረ ሰው የቂያም ቀን ጸጸቱ ገደብ የለውም ወደር የለውም ተመሳሳይ የለውም መካካሻ እንኳን የለም ብየነግራችኋለሁ ምን አረጋችሁ ቢል ምን ትላላችሁ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቆይ ከሳሉ ኡማው የክሳ ጀንዳቸው አላበሉኝም አላጠጡኝም ብለው ሳይሆን ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا ويوم شوف ويوم يعض الظالم على يديه غفنيا اجوچن نفسه قرط موت يميبلابس انكن اساوساتشو الى الله عض مالك منكس عدن تقرطم اندميادرك የሚነክስበት ቀን አለ ማን ነው የሚነክሰው አዛሊም ራሱን የበደለ ካፊር ራሱን የበደለ ቁርአንም የቁርአን ጉዳይ የማያሳስበው ويوم يعض الظالم ما له علامه على يديه ولت الجوت بالدنيا لا يسوي يفلقوا بيتصرف يفلقوا ነገር ያላስበው በቃ ወራጣቱ ነው ከመላ ለዚህ ነው ወራጣቱ ነው የሚነክሰው ያን ቀን ግን አላ የደይ ሁለት ጁት ነው የሚነሰው ምን ያለ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا منه كملكተኛው ጋር ከመሐመድ ጋር በሆነ ጉዞ የሚልበት ምን ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሚያሰውኝ ሰዎች ከሳቸው የሚያርቁኝ ሰዎች ባላያቸው በእነሱ አጠገብ ባልህድኩ የሚልበት يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا منو قلي يتبالن غادنياون طرتو بزي بالدنيا ميا مالو الله ادلم ترا ميا ستو منو سن غادنيا بالا ركوني يميلبت من ارغ لقد اضلني عن الذكر كقران لو يا مونين يا تاللي اضلني اساساتني عن الذكر قران اندال كتل قران اندال مار قران اندال تغبر يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لما اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاني متني قرانا تقول يال عالمو شاتقول يالو مشايخوش من بتيك يشالكون حالسرابت اندقر يارغني نغلي نغلي ناتشو يميشوار غادنيتش ليونو يشلالو عند النسو يي قران مياسافت منام سيبال تلك نغرو متطبقو طلال اعوذ بالله اوذيا كافر غارا اوذيا منافق غارا لا لا ابرو هزي يتجاوت تفسير يتقرا مياسملق كله بزيو سيتقلل የቁርአን ሲዲ እንዳታዳምጥ ቢቢን ቢቢን የሚያደርግ ሁሉ እንደዚህ ነው ደግሞ ነገሊ ጋር ተዳለን እንደብለው ደግሞ የቡድን ተገይ አርገው የሚያሞኙም እነዚያው ናቸው ጸጸቱ የመጣጣን ሂሳቡ ረጅም ነው يا ويلتا ليتني لما اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد الزاني وكان الشيطان للانسان خذولا بديان بديين ብሎ ሸይጣን የተሳካለት አንዱን በቡድን አንዱን በወገን አንዱን በቋንቋ አንዱን በአካባቢ አንዱን በሚሽዋር አንዱን ምናምን ብሎ ተሳክቶለታል ቁርአን ዳታደም ታደረገ وقال الرسول يا ربي ايه ነው እንግዲህ ጥያቄ መልእክተኛው ይላሉ محمد عليه الصلاه والسلام يا ربي جزاي وي ان قومي محمد احمد سعيد حليمه فاطمه ህዝቦች የተላኩበት እኔ አንተ አይደለን የታች የተላኩበት ህዝቦች ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا ይሄን ቁርአን ችላ ብለውት ነበር ስለውት ነበር እንደ ተራ ነገር አይተውት ነበር ረመዳን ሲመጣ ብቻ ነበር የሚያነሱት አንዳንዶቹ ለሶደቃ ብቻ ነው የሚያወርዱት ትክርሻ የቁርአኑ ማስቀመጫ አባራው ሶደቃ ቀን ሲከን እንደዚህ ረገፍ ረገፍ ተደረገ አታውቁም እንደዚህ ሲመጣ ማለት ተራገፍ እኮ ነው አባራው ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا نبي جن عليه الصلاه والسلام من يقولوا نبر بقرانكم تعلموا سوره البقره فان اخذها بركه وتركها حسره بقران مقرات بركه له رديت له يدنو بركه قرانا يوا ياسكتم ولي ست دوبير ست فلك بقران ماز بقران متجبر يهني حاله تملك ولا يستطيع هل بطله ساحروچ جگمتኞች فصمو አይችሉም ሱረቱ البقره በየጠንቋው በየፉቅራ በየተደህ መከራ ከመጣይ ጠንቋይ ተደገመብኝ አይነናሱ ምኑ ድግምቱ ከመጥል በቀራን ቅራ የክፊክ በቀራ ያለበት አካባቢ ድግምተኛ ጠንቋይ ምናምን ኮከብ ቆጣሪ አጠገቡ አይመጡም። ያንቀጠቅጣቸዋል። ወላ ተስተጢዑ ሀል በጣላ ثم سكت ساعة كذاب هلا دميت واستنفت كذي زم قالوا بهلا ثم قال فعلموا سورة البقرة وآل عمران سورة البقرة منا سورة آل عمران تماروا توقعوا تماروا اتشوالوا النبي عليه الصلاة والسلام فإنهما الزهراوان عبابا وشنحشو تذلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان او غيايتان او فرقان من طير صواف سلذي سورة البقران نبي عليه الصلاة والسلام فلم تندنا نبونا اندنا وقو عتمرونا بل الى حادثا من ديب الوارسة سورة البقران نبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم مقابر بيتو اتشاكوه الكبرات تادر باتشو بيتو اتشاكوه يا عبادة بوتا يلزم صدق يا بوتانجي مقابر تاسمسواچو قالوا ان الشيطان ينفر من البيت الذي يقرا فيه سوره البقره شيطان سوره البقره كم يقربت بيت يفرطط لا ينورم شيطان ان سوره البقره عند لا ينورم سوره البقره ان كقراچو شيطان ياسغاچوم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر إن لكل شيء سناما ليان داندو قللا تالو جيت اللو وبت اللو لولو نبرانو شاين يالوانو وسنام القرآن سورة البقرة يا قرآن دمو يا ثلاثة جزء قرآن شاين يو بقرانو كسو الكليلة وليت التولو متايو يمتاي نبر بلور سورة البقرة نوالو من قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام كان سورة البقرة نبي توس يقرأ صوت كان متكتاتي الشيطان باب أزبوت الروائل ومن قرأها في بيته ليلا لم يدخله الشيطان ثلاثة يا ليالي لليس كقرأه دمو صوت لليس سورة البقرة يقرأ سو الشيطان ببيته عيمة أمان النبي عليه الصلاة والسلام البقرة سنام القرآن سورة البقرة يا قرآن شانيانو كذياس سنام القرآن وذروته نزل مع كل آية منها 80 ملكا كيان داندو أنكسجارا ثلاثة ملائكة مرتوال 30 ملكا يا سورة البقرة أنكسجارا شانيانو ولدمتو 8 6 286 ሁሉ እያንዳንዱ 30 መላእክት ያጀበው ነው የመጣው ላ 8 መላእክት 8 መላእክት والسخرج الله لا اله الا هو الحي القيوم يميلوا ደሞ ከሱረቱ البقره ውስጥ من تحت العرش كالله سبحانه وتعالى عرش سرنا يوطوي فوصلت لها بسوره البقره على عبره እንድትሆን تدرجت أخرج البغوي في معجم الصحابة وابن عساكر في تاريخه الربيعة الجرسي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام تتيق أي القرآن أفضل كقرآن كله يتشال ومرت يتنيون ويمي بلطو تغالو قال السورة التي يذكر فيها البقرة የላሟ ታሪክ የተተረከበት ምዕራፍ ነው የላሟ ታሪክ ያለበት ምዕራፍ ነው አሉ። إلى فأي البقرة أفضل كسورة البقرة ደሞ እንደኔ ተነፍ ነው ከቁርአኑ ሁሉ የሚበልጠው ሲባል በቀራ ነው አሉት። በቁርአኑ ሁሉ 286 መቅራት ይከብዳል አይደል? ከበቀራ ደሞ መሃል ላይ እንደው የትኛው የበለጠ ነው አላቸው። فأي البقرة قال آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة آية الكرسي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه يا الوثنى الشو آية الكرسي عند آية آمن الرسول سورة سورة البقرة بسوس كان باراس كان مكرا في ميكي الشو كذي كله سواء حكيم بيت قتل قتل هنا من كبتتا سورة البقرة عن يسوس كانوا ويهولت كانوا منبر زيتلا نزلت من تحت العرش. أخرج أبو عبيد وأحمد والبخاري في صحيحه تعليقا ومسلم والنسائي عن أسيد بن حضير قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس. إيه سوي هتعلق صحابي أسيد بن حضير يمي بار صحابي أبيته ونيه فرس يتعفرة سورة البقرة ليكرره إياله ولا إذ جالت فرسه ما تبرد قلت جلت قلت لسه تبرد قلت عفوا لك قلت شالت فجأة نكت من تنقر تكستت بيه زمسن الشعال لأبدام زمسن الشعال زمسن لأليس أتفت لأليس قرآن سجمر لتهد لتزل تبرد قلت ثم قرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت ثم قرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت فانصرف إلى ابنه يحيى. إن الجاني وانا تجواتشوا لجاتشوا يحيى مبال نبر الناس تجواتشوا يحيى رأيت فرس ربط الله ومية عتجبه الكوين. وكان قريبا منها فأشفق أن تصيبه فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء. لجوا الآن ستوى عزيز هذا القو لجوا لله سماعي تملكته حتى ما يراها. فإذا هو بمثل الظلة فيها أمثال المصابيح عرجت إلى السماء حتى ما يراها. والله يسمى ملكة لجون يسمى ملكة لجون كهذا بالا يونا تلو شبو شبو يمي مسلو ندروش وده لا يسكما جرش وقعين يسكمي تلقدرش فقوازو. فلما أصبح حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقا نبي عليه الصلاة والسلام متو يهن تاريخ بمولو نقراتو ما نبالا سويو وسيد ابن حضير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري ماذا يا أسيد يمن اندنبر أوكهل قبتهل من اندنبر أرض. قال لا يا رسول الله أرى القباني. قال تلك الملائكة دنت لصوتك دمسهن لما دمت متوا وردوا ينبروا ملائك وشناتوا ولو قرأت لأصبحت تنظر إليها الناس لا تتوارى منهم. القرآن بعد تقرق نرو قد لهم بما فيه نرو سوس كم يا يولد سو يا يكشو قال نبتو فلو هاي هلو نبر هاي قارطو نبر أنت ما قارطه نو إن جاء قارطو هذا الرب. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا النبي عليه الصلاة والسلام يهنا بدل لكو ودع عندك كبابي لكو أستبعثبو فاستقرأ كل رجل منهم أستي ينداندكوا يقرأكوا يمتعوا قصة القرآن نقروا يبلو نبي عليه الصلاة والسلام خيقوا لم نفلق يقول ها حياته صلاة سوى لأن نبو جالي لكتلو أستي من كرتاكوا هالبلو طيقوا أجل أيام داندوا عنده قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس كنه الله هذا من أمن إياله يالون كنقر وعلا عندما تنى إني سورة البقرة كرتش الله على شو قال معي كذا وكذا وسورة البقرة إني النجلي النجلي ما رافو كنم مع فجالو سورة البقرة عبرون يلا حفجالو على شو أما عك سورة البقرة سورة البقرة حفجال أو سورة البقرة حفجال اذهب أنت أميرهم نجاكون ما أنت نهمريتو فاذهب أنت فأنت أميرهم أنت يلا ماني مرال. عثمان بن أبي العاصي مبال يا عمرو بن العاصي واندم عندك أنا ديلا استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام شموي عزاج هذا الربوين هلا في النسط ينجي عندك وأنا أصغر القوم الذين وفدوا عليه من ثقيف كبني ثقيف كطائفات كطائفات كمتوت أنا السنيون ينبركو يكلوكو قل أنت أميرا رجال لو أنت أستداد راكبابيون علوني من سلي هذا المثلال. وذلك أني كنت قرأت سورة البقرة يعني سورة البقرة أنا حفي جنس لنبرنا أخرج البيهقي في الشعب بسند صحيح عن الصلصال بن الديهمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. ويتعجون سورة البقرة انقروا أبرات تاسم السلوك. من قرأ سورة البقرة في ليلة توج بتاج في الجنة، بعد ليلة سورة البقرة أن يقرأوا توج بتاج في الجنة، فجنة تاج الله سبحانه وتعالى يسهد أوان إلنا. انقري سورة البقرة سلة سورة البقرة يسبالون لقر جزورة وإننا بذيه عجر ثمر لن نعتار ثوان شلن. أني ما على تفلق كنت يهنن يهال جزونا قر يتنقر اللتن سورانو زاري من جمرو الله سبحانه وتعالى فكادو كونا عبر من شر ثوان لن بيجيه نفتال الله. فضل الله عظيم، الله سبحانه وتعالى لن يوال اللن يميول اللن سجا بتأم سفينا تلك. إذا سورة البقرة سورة آل عمران سورة النساء الذي هم قرآنا هلنا لما قرأت كل أجنم عصبا نبت تدقائتا نيتا جذية ستنو ساعة أجنم عمشاكتا لنكتها تلك جبانا جاريا من جمروا نعرف سورة البقرة مدينة نبي عليه الصلاة والسلام عند الرسول ورد بهم يمجرشاهم عنكت يوردوا الزهو السلام. لذي سورة البقرة بيان زيان عسرى مسوس سنة يوردوا ما لفتر عن بجيار لم يوردوا. أول ما نزل في المدينة يتوسنوا سورة رابوت يتوسنوا عنكت رجو فالزابوا على دقمو يجيجوا سورد يمجرشاهم عنكت الزهو لهم. سورة البقرة سورة آل عمران بمكة كوردوا من رافوش بمدينة كوردوا من رافوش هنا وبيهنم قل ففي دلات يتجمروا من رافوش ناتشو ففي دلات يتجمروا حسبات تلتو ناتشو بمكة كوردوا الذي هلتو بن بمدينة كوردوا بمعنى ففي دلات يتجمروا. سورة البقرة يمي جمروا أليس لام ميم تبلونه أليس لام ميم دصوص في دلوش من الجنة. سورة علي عمران أليس لام ميم أليس لام ميم بمي لتجمروا ليلوش جمر أليس لام رام حا ميم نون قاف يا سين قال الذي كله في دلات يتجمر صراوات الله جل الذي في دلاته معناه من لهم تلال يمين يا تفسير المهران بتعام تكرك ربنا يريد القرآن يورده بعربية قوانقانه بعربية قوانقانه دقمو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذي معنى شيء توقع طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ياسين والقرآن الحكيم ياسين من دنه طه من دنه نون من دنه حاميم عربوا كما يوقفون فعربين يابوا انقاورد وعربوا كما يوقف نقر ما ناقر من دنه يتفلق بك عربوا كما يوقف من ألا عليفنا يوقف علي فين يقالوا لا من إم يقالوا مي من إم يقالوا في دلو تدلو هذا ألف لام ميم قالوا ولا ذلك الكتاب لا ريب فيه لكم فعرب إن يقوم قيانا قرواته النبي عليه الصلاة والسلام سورة البقرة من دي أدام متواته ألف لام ميم شلو ها من بل الدمر يزوير من يورانه قلو قرواته النبي ساتواته من اثمنال كنتنا ألف لام ميم ذلك الكتاب نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون يدمر حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم الذي في دلاته في التنبيه نوم عدمات ان جرون لسطول قرآنه من كانت شوال أليف لام ميم في دلات ناتشو معنا شونا الناتل يتفلق بسكم النذي في دلوش يا ربنيا في دلوش ناتشو كالنذي نمثل في دلات يتوكر القرآن وقد صلو يميمت أو لما لسنه كالنذي في دلات وش بالنذي في دلات وش يتجمروا يا قرآن عنك وش قد صلو يميمتوا ملكت وشاتشو كقرآن قال يتهادنوا قاها ما أنزلنا عليك القرآن قاف والقرآن المجيد ياسين القرآن الحكيم نون والقلم فذيهم يوم ألف لام ميم بلو ذلك الكتاب ألف الله لام لطيف ميم مجيد لما لسنا وقلوا يا الله سموكين لما انسعفنا وقلوا ما فسر قل ما ترجعين له عند النوم عند صحابي ولا عند تابعي بس كنت لين يا سند كنبي يمهن عليه الصلاة والسلام كثال الله صحابة تفسيروا اندين وبرو ينكلا يا استمارة عند منا عند منا الذي بلو سلف وجوس الذي في دلم من المعال تيقو ألف لام ميم ذلك الكتاب الذين ينقلي على الإسلام من لو من دنه الله أعلم بمراده سبحانه وتعالى ينذيه في دلات معنا من دونه هم يعقوا الله سبحانه وتعالى بتشانه من الألم هين ننقلي على الإسلام من صادم لاي على الإسلام من را لايم حاميم عيسين قاف لايم ياسين لايم طاسين ميم طاسين ملاي بقولوا يهينه الكاتب الله لم يعقوا كذي قتل وسل القرآن يمتب ذلك الكتاب يا مصحف الله يا ملك ذلك هذا ملك ملك باربنيا هذا يه ملك هذاك ملك هذاك ها ذاك ملك يا ملك ذلك ها وبهنا او ها هنا اشر الى داني المكان وبه القاف صلة في البعد او بثم او بهن او بهنالك منطقا او هنا الى ابن مالك هنا ازيه هناك الزيادة هنالك الزيادة لمارك هذا إيه ذات يا لمالك كرب يا لمالي الله ذلك لا موسيقى مردمه يا رقالك طيب الزي من دنيا تتكلم القرآن ذلك الكتاب يا مذهب يا رب مذهب الزي القرآن هذا قبات شنير له من يدني راقه بجاج بيجاج سؤال ذلك الكتاب يا مذهب عندنا بتوات أجهزة كتارجه هون يتلقي نجار إدقت شافعي بدينا مثله ووو سبايكونا من عمل مثله هذا جنب القرآن الصغير ذلك الكتاب مالك يا تهلا القرآن مالك القرآن يا وجري لله ما نمي ما يودا دروا يا تهلا الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه من نمي ترتر نجار لله موسو كل موردنا كله صدق كله حق القرآن عندي مش عرفت نجر عندي قال لا قال هذا في نفس تتكلم هي في نفس تتكلم عالم تسلسل بيشفر من شرقه إلى غربه ومن جنوبه إلى شماله عندي في نفس تتكلم يا بدر هي سواسوس تتكلم هي قوان قاس تتكلم هي ملك تتكلم لمن ذلك الكتاب ولا ريب فيه إيوه لا ريب من متراتر هذا لله من متراتر لله بقرآن وسنة متراتر كله راسه متراتر وسنة راسه إن يعني يقولوا حاكم يغير لله بقرآن سنة كلاته بقرآن وسنة نجر نجر عن كذلا متراتر نجر كله يحتاج إلى علاج رقية شرعية يكرر بس يجبر سورة البقرة يكرر لك يجبر وان لأن الله عز وجل قال ذلك الكتاب لا ريب فيه. أي القرآن قرآن عن دبول مالك يقرآن ودري اللي شنيت عرقاتون ميلو يهن سنة تجب على سكبر أعوذ رب الناس لسكرانه لم نو أتقدموا سنة راضي تناقروا القرآن ما قال لا من التناقروا لا من مجمع لأنه أوقع دبانه متانبو متعب متانبو ياسكو نقر ميكالك البدع إلى اللم يقول لك أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا حق أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا قرآن أملاكاتنو قرآن أسينو قرآن أبطاك أمرينو لمن؟ للمتقين الله اللي مفروا سواج الله مفروا ما دروس سمرتين للي الله اللي ما يفروا سواج نبرنجي ما خايد مالك ما خايد لتساساتونه ولا لم يوقعوا هذا كان يوجد نسونا كيو مالتونوكو القرآن الله لم يفروتهم لما يفروتهم ما ملكتانه ما سيانه قين ميتا كموت إنما ناتشه الله لم يفروت سواج ناتشه قرآن من عالم ميل قرآن اندي بلوال قرآن اندي هالعالم قرآن يهن الفت أدم قرآن يهن كالكلوان يميلوت إنما ناتشه الله لم يفروت سواج ناتشه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الله هني مفروسة وشناتشو إنما ناتشو الله هني مفروسة وش عند عبدشو الله هني مفروسة وش إنما نيونو بس نزلزل يوم يتوابس ولا بوحي مثال النجلي النجلي ناتشو الله هني مفروسة ولا ينجريون بزريون ينبي يبيه سبوش وشيهونو يمشايخ لجوشيهونو هدى للمتقين إنما نيونا له لما نزوره وقتل إنا دراس سورة ولا ينبئك مثل خبير إن ده قرآن يعلم من أجلس ما أننا من الله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الله يمفر مالك بقرآن يمتقم مالك إن جاء بتصور إن السجار بلل بعينات شعليه بجرات شعال شمون بملاسات شعال كمسو بجات شعال داسسو فمن تأتشو على شستو تعروق النذر فين نقراتشو بيتشا عمينوا لو يتكبروا الذين يؤمنون بالغيب ما غاب عن الحواس الخمس كالنذي مسرطاوي يسو لجوش وقات لأغن يباتشو هنا نقر ما سرجال يدرس باتشو يميشي نباتشو نقر لاي يراك أن إلى جنة علمنا نبي عليه الصلاة والسلام نقرون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر سبال سيوم كو هنا من أمركم في الجنة شر العين في النقر وما درسنوكم يا زقاجي يوم شر الناس درسن هنا فقال لكم قال ماذا لي طيب هاي تعال سم تعال فكا نبي عليه الصلاة والسلام سيستمر القرآن في النقر كيزونا قروتشن إن يام ما أنك أتشون بجاتشين على يالكاناتشون بايناتشين على ينون نقر نعمل بما غاب عنا فإن يتصور النقر عمين بلو يتكبل سونه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون ما من يؤمنون يميك أبلو يؤمنون عملوا يميك أبلو واختلف المفسرون في تأويل الغيب هنا غيب مالك تزيد من جنة يتفلقوا يؤمنون بالغيب مالك من مالكهم لما يوقف لكم بعد الرسول بس لكم علماء وشو بذكر الكرام لا تشيروا إلى الشيخ عند يوم على قالت فرقة الغيب في هذه الآية هو الله سبحانه وتعالى فالله إن يمنوا مالكنا وضعفه ابن العربي تلك شخص أيوة نمالك وقال آخرون القضاء والقدر غيب مالك تزوره ينبره أهون كريكا تسكند وعلا من دمزوه متاقه ونقر الله شكسد إيه الله قدرنا بلو يميكبلو مالتناو يهم بالشاي ولم وقال آخرون القرآن وما فيه من الغيوب رغيب مالت قرآن قرآن يستمارون زنبلو عامل له بالكبر سلدو القرنين ينقرهال عامل تلال سل موسى ينقرهال عامل تلال سل نوح ينقرهال عامل تلال سل آدم سل عيسى سل إعمى سل منام سل ينقرهال عامل له بالكبر غيب مالت كذيب اللي فأمن علم بلا براسوري ما ترقات كتب وقال آخرون الغيب كل ما أخبر به الرسول مما لا تهتدي إليه العقول من أشراط الساعة وعذاب القبر والحشر والنشر والصراط والميزان والجنة والنار غيب مالت أتكلدوه غيب مالت نبي عليه الصلاة والسلام يستمر قرآن ينقرد متمنسات تجمع على صراط على حساب على ميزان على إياك على متمنسات على بلو ينقرون غيب من لو قال ابن عدي رحمه الله يتفسر ما عندي سن لو علم يتفسر بعلم وياو وأنه شيخ من إلى ابن عطية الذي كله نقدروش بزواي قاتشون يمي اللي أيو مسلوها تشوك هنا لا تتعارض بل يقع الغيب على جميعها كل شو غيب يمي بالوس يتقع للالو كلاي الله غيب ما لسه الله نو غيب ما لسه أضع قدر نو غيب ما لسه الدين أو بلو يكفافل سوات كله يانس كله لغيب تفسيرونه غيب ما لسه يما تاكو حبي أيو الله او تو کمت کبالا سنو درسے میں تعلو ہی لان وهذه الاقوال لا تتعرض بل يقع الغيب على جميعها قالوا هذا هو الامام الشرعي المشار اليه في حديث جبريل حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاخبرني عن الايمان قال امتنين بالله وملائكته وكتبه ايمان مالك نبي عليه الصلاه والسلام يئنس مسرس شاستمر بالله بامن بملائكه مامن منام بلو يسئن سدس يا رسول اسلام مالك بلا ينقروا اما استاقوا نقر بمولو غيب وسط يتقللال وقد اخرج ابن ابي حاتم والطبراني وابن منده وابو نعيم كلاهما في معرفه الصحابه عن تويله بنت عسلم قالت صليت الظهر او العصر في مسجد بني حارثه بس بني حارثه يميبال مسجد على المدينه اذا مسجد لاي عزوري هن عصري هن رسل شالله سجد كنينا لنا عليك فاستقبلنا مسجد ايليا فصلينا سجدتين مسجد إيليا مبالو هلت ربنا هلت سجد أدرقنا هلت ركع سجر ثم جاءنا من يخبرنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت هلت ركع عند سجرنا يوانا توزن سنة داري متى من على إن رسول الله قد استدار إلى الكعبة بتاكتون ولا كعبة آزورو إن يولي بيت المقدس يسجر لينا برنو هلت ركع سجر هلت لأيالا النبي صلى الله عليه وسلم في تاكتون عزورو يميل سوية متى بس يقول فتحول الرجال مكان النساء مجمرا واندو تجلا لينا برنو ونزيف تاكتون زورو كذا قتلوا سيطوش لينا برنو اندي سيلون تزاورنا ወንዶች ሴቶች ቦታ ሴቶች ወንዶች ቦታ ሆነና ፊታችንን ዞርነ ሳይከራከሩ እኮ ማን አለ ሰምተሃል አርግለኛ ነህ ምን ሰዓት ላንተ ለእንዴት ሰማህ አንተኛ ታንሰማ እኛ ጋር ሰው ስትረ ይከራከሩ በቃ እነ ረሱል الله صلى الله عليه وسلم استقبل البيت ثلاثه قيروا قيرنا ምን ሆነ አሉ فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام إنيا ودى كعبة زوران ساتشو يساتشو مزور سنقرن وداون ودى كعبة زوران سقرنا جرس يهوري لنبي عليه الصلاة والسلام جرساتش سنساتشو منارو فقال أولئك قوم آمنوا بالغيب إني مالت الكوب فعلى أيوت بتنقراتشو بچا نبيو اني هردوان سلواتشو امين بلو يتقبلو سواتش مالت اني هناتشو اولئك قوم امنوا بالغيب اخرج البزار وابو يعلى والحاكم وصحابه عن عمر بن الخطاب قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم عندك النبي قال قلت بي نبار الان ما الناتشو عمر بن الخطاب فقال أنبئوني بأفضل أهل الإيمان إيمانا. نبي عليه الصلاة والسلام إياك يقول كأمنت بعلى بيته تقوله يبلغ سوما أنه استنقرون قالوا لجلال بأفضل أهل الإيمان من؟ فقالوا يا رسول الله الملائكة من شكال له ملائكة ناتجو ألناتجو. قال هم كذلك ويحق لهم أو النصيب الذي ناتجو يقبت تؤلم وما يمنعهم وقد أنزلهم الله المنزلة التي أنزلهم بها يعني الناس في اللبة تنبوتها تهات ألناتجو الناس يا عندي أوقت يا درجة النجار هلو تهات ألناتجو اندزي ألتلاق انتو اندي زي هونو ليونو يقبت تؤلالون الناس قالوا يا رسول الله الأنبياء أكرمهم الله برسالته والنبوة كان الناس قتلهم بلي ليلو تشوم بلاوس نبياتوش ناتشو الله سبحانه وتعالى بنبي النتي أكبراتشو سوتش عالناتشو. قال هم كذلك ويحق لهم وما يمنعهم وقد أنزلهم الله المنزلة التي أنزلهم بها هذا يهنني مثلا ما أرجع الله سطاتشو يهنني مثلا يتلي نقر الله شراتشو انديتا يقباتشو يقباتشو ليلا نمفلق النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا يا رسول الله الشهداء الذين استشهدوا مع الأنبياء كنبيات وشكارة عبر الذين سيروا يموتوا يتجدلوا أمانيوش ناتشوان قلعوا قالوا أتشو. قال هم كذلك وما يمنعهم وقد أكرمهم الله بالشهادة الله كنبيات قارة سو كمان نمدرية قارة بيموتا كنبي قارة هدو اندي موتا الله وفقوت اندي تككلن أمانيا يهونو من يكلك لاتشوان. قالوا فمن يا رسول الله نقولين يا جرسنا يا الله نجرسنا إنما ناتشو تاريا أفضل أهل الإيمان إيمانا كإيمان بالبيتوج يبرلة مرتوش مبالت إنما ناتشو عالقوات على ناتشو إلا. قال نبي يعلم هم الناس مالت أقوام في أصلاب الرجال جناب أباتوش ناتشو جروا لا يألو سوش ناتشو يأتون من بعدي إني كموتكم على نسال رمضان ولدان يؤمنون بي بني يمنان ولم يروني على ينيم الله أكبر ويصدقوني ولم يروني يلفتون من ليك بلالو على ينيم يجدون الورق المعلق يجد عليك أن تلتلو يعلني القرآن أنكذ القرآن سورك سياقين يالو فيعملون به ما فيه إذا أوصي الله بدم بالجرد عن بقو هي حرام لا تشون يتولوا حلال لا تشون يسرانه. فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيمانا إني سوش لا تشون يا أمان كل مرت مبالوت إني هالو سوش لا تشون لمن الذين يؤمنون بالغيب بلا يد بل ثمت بوري بتشا في النبي تشون يالو نبينا يشيس السفر الله أما يا حبشة مسلم إيالو كان جناب دوري سيلكوبة عيسى أن موسى كذية شالة عندهم تمرت على استمارهم على نجاشي لك نبي يمون كنت تكبي يالو اليوم الله وفقه إني السقابه إبرونا تبنبرا كذي وادي هالو سو من جهو كفر تولو يقرفان كان لو وسك تولو يتاسران أبدا. أفضل أهل الإيمان إيمانا إن بسايين إن يأتجر سايور يم يمس وشناتشو. عوف بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك نبي ينديه لو ينبر له يا ليتني قد لقيت إخواني ويني واندم والسنباقين يوين كواندم والتقارابة تقنعين يو قالوا نبي عندك أنا لا. قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك من يوم دموتوا أدنك من يا رسول الله. قال بلى انديتا ناتهن جي ولكن قوم يجرون من بعدكم يؤمنون بإيمانكم ويصدقون تصديقكم وينصرون نصركم فيا ليتني قد لقيت إخواني إن يوم يأيب أبه فإن أنت فعلا مستو لك إن أنت دم من أجيهم يأمنوا إن أنت دم تكبرون يتكبروا إن أنت دم تردون دينون يميردوا والدموتشت منه باقي من يهات شو باقي يهات شو الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة يتبالوا في النسونات شو إلا أبو جمعة الأنصاري يقول يا رسول الله هل من قوم أعظم منا أجرا هنيا يبلت أمان يالله ويبيا طيك أتشون أبر نبيون عليه الصلاة والسلام إني إني أكو تعد لنا إني هل البزمن بتأم تعد لنا للكوت ألكوت أتشون نبيون عليه الصلاة والسلام منه يبرسو برسو زمن يالله برسو غار يالله قرآن لك كنده وردين يانهم ينقروا كن يبلت سوال له ألكو نفي أكوت شوال آمنا بك واتبعناك برسوا من أن تكتلن وتعال كذب اللت من ألا قال ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء إن أنت لما من منك لكلات لك بعد تعملوا نبر مقرمو أعطى جراتك تكمت وحي كسماء يمتو يلقر فاتو ينكال تكبلها في ذلك من اللي تكبلوا نبر أنكار أمانيوك تلالك أمانيوك مبالوك إن السويد اللهم من أماني أن أنت لاتو أمانيوك مبالوك ما بل قوم يأتون من بعدكم كأن أنت بعلي الممتنة يأتيهم كتاب الله بين لوحين يا الله قرآن فهلت محمد سموت ما جاوش معكل يمتال ذي تعشبه إيه القرآن ده ذاتك ويجد جاك ده فهلت ما قف يا معكل يمتال الله شونا يا نبوتال هم يأتيهم كتاب الله بين لوحين بولت لوح معكل تأمره تأمره يمت الله تشوال تعقفه يمت الله تشوال فيؤمنون بي بني أمن الله ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم ما جرع النذي بالطاق هاي النذي يمثل أمن يتقن الله الواتشو الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب بغيب يميامنوا يميامنوا مالك أو نتمنون يميكبروا تكبلوا عمنفت أو نتمنون بيعين كذابلا يما يتعمري هالتعمل يكيني بالا ويقيمون الصلاة صلاة يمي سجدوا يقيمون مالك ما زوترنا مالك أقم عندنا في العرب إن يدع نور لمالكنا بلد الإقامة يمن واري أجر إقامة مبال الله جملا سنو مبال الله متواجد إقامة أقام يقيم إقامة بمعنى دام أدام لمالكنا بركة زي هجر يمن كتبل يمن وردل يسدت ورقات مالك الإقامة مالك يقيمون الصلاة صلاة يمن يزوتوا بصلاة لا يمن تنكروا بل أقمتوا من أقمت العود ليتوسجوا أنجة زنقول أستكاكركم يون أنجة بذكور تتعكاكرت الذي يدعو لك أبكر أنجة نبتالي السوس تستكاكلوا من البلد أقمت العود فاستقام أنجة قد تارك يا رقصنا قد على يقيمون الصلاة صلاة بأقوام أستكاكلوا نبي صلى الله عليه وسلم سيسجدون داينوا يمي سجدوا صلوا كما رأيتموني وصلي سيسجد دياكوي سجد إنه قم بس كان أنجلي من ذي شونون إنه تكتفوش النبي صلى الله عليه وسلم يا سو نوالو يصلى الساعة كم من ذي يقوي الناس يا والا لأمن تينو بلو تنسوا لدورو يتكتكلم سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان عجيب مدهامة عند الكرو اترزم الدين صلاة اترزم بلوت اترى ايات اللقل قرآن اترى ايات النون بلو مدهامتان من ملون هذا فجوالا فاتحا كرسلنا مدهامتان سين مدهامتان مالت هلت مالت اوهيهو هلت تكمل بان بايزة جو عرزم كولون والي فلنا ننشمه مثنى امتصو عرزم ابن لمن مدهام مدهام بالشال من عيونه مدهام مثلا من عليك عنده تراويه يتسجد قدي تراويه أبزان قدي يتلمده كعلم ترى يتجمرنا عالم ترى بولا الثانية يقول والله إلا في قرشين بولا الثانية يقول والله يدوال لهم يكرر لا يرجع እዚ አንዱ እንደዚያ ከመማርክ ዓለም ተራ ከዛ ተጥሎ ሌላ ቢቆረጥ ኦሆሆሆ እሄ ሰውዬ መመከር አለበት ነገ ሌላ ቢቆረጥሽን መቅራት የለበት እንዴት አለ ይረዝማላ አንዱ ማለት በበቀራ የሚሰግዱ አሉ አሉ ወንድሜ እነሱ የሱሐባ ዘመን የሚኖሩ ናቸው አሉ አይ ዘንድሮ ጉድ ሰማና በሶስት ቀን ቁርአን ያከተመ ተራዊህ ላይ አልሰማችሁም በሶስት ቀን አስራት ጁዝ ይቀራ ማለት ነው አይደል ሩቅ ሀገር እኮ አይደለም ኸሚስ ምሽት እዚ ሰው ደግሞ አረዘመ ብሎ የሚሸሸው መሰለ ከአሱር ጀምሮ ቦታ የለም አሱር ሰግዶ ነው ቦታ የሚያዘው ግቢው እየሞላ ሶላትን በአግባቡ መስገድ ማለት ይሄ አንዳንዱ ወድሃ ወሌሊ ካልተቀራ በቃ ሁልጊዜ አራት አምስት አያት የሚሆን የቁርአን አያት ከተቀራ ለዘብ ነው ማርዘም የሚባለው ነገር ያው አንጻራዊ ነው ማለት ነው ይቂሙን ሶላት አላቀር ሩክኖችን ያላማላ ሶላት ይቃመቱ ሶላት አይባልም ለዚህ ብሎ ከሚሙሰል ለይሰ ሚን ሶላቲ ኢላ التعب ስንት አሉ ሰገርን ብለው ከሶላታቸው ከመልፋት ውጪ ምንም ፋይዳ የሌላቸው አንድ ሶላት አንድ ሶፍ ላይ አንድ ሶላት ላይ አብረው ሰግደው አንድ ሶፍ ላይ አብረው ቆመው አንዱ 100 በመቶ አጽፎ ሲወጣ ቢያንስ 90 በመቶ አጽፎ ሲወጣ አንዱ ግን ዜሮ አጽፎበት ይወጣል ስለዚህ ሁላችንም የሶላትን ነገር እናስብበት ይገባል ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون كسطناቸው የሚሰጡ متقين ማለት አላህን የሚፈሩ ማለት ቢያንስ የእሱ የሰጣቸው خالق ለመخلوق ሰጠ ለኛ ታዲያ خالق ለመخلوق ከሰጠ مخلوق ለመخلوق ቢሰጥ ምን አለ ومما رزقناهم كسطناቸው ጠባቂ ካደረግናቸው አንተ ጋር ሽጋ ያለ ገንዘብ ያአላህ ነው ወአቱሁም አለላህ ስጧቸው ከሚማልላህ الذي آتاكم ከአላህ ንብረት ከሰጣችሁ ንብረት ዋናው ካዝናው የኔ ነው እኔ ነኝ የሰጠዋችሁ ቢፈልግ ሊከለክል ይችላል እኮ لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا አሉ منافقات እኛ እናንተ ንምከር መሐመድን ለማሰላቸት لا تنفقوا على من عند رسول الله كم يبتنوا رهاب اندي بتناچو اطاملو لسو اطاوطو قالوا ولله خزائن السماوات والارض لا يسمى يمدر خزنا بجو نو قال الله ان انت بكيساچو يالو برنو انسقم يالاچو اسو خزناون كزغاوس يا ربي خزنان كفتلني يا الله يا الله لو لامه ولامه الاسلام لامه محمد يا الله كازنها انكفت الذي يا ربي ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون كسدتنا كي يميسطوا طبعا مدني بمهنو زكان بواننين الناس يعتقى للال كزكا قطلوا يعلو انفاق وشنم وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فجنزبوا تشوز لما يلمنم تبقطل على اللمسو መብት ያለባቸው ሰዎች ናቸው ገንዘባቸውን የጋራ ነው ብለው የሚያዩ የخلቁ كل ንብረት ነው ብለው የሚያስቡ في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يؤمنون بما انزل اليك ودانت وتوردم يميامنو وما انزل من قبلك كانت بفتم بعلو بوردو بميوردو متصبوردو متصابط بتورات بانجيل بالقران بزبور يميامنو وبالاخره هم يوقنون بموت من نساتن مرغطنيا يهونو سوت ناتشو متقين مالك وبالاخره هم يوقنون ان اولئك على هدى من ربهم يهن يميادرغو سوت كالله زندا بمطا ممريا لا يالو مالك اين الذين يعملو ناتشو واولئك هم المفلحون يتساكلاتشو ميميتاچو يتساكلاتشو سوت مالك انذي سوت ناتشو الىنا الله سبحانه وتعالى እነዚህ አንቀጾች ስንት ናቸው? አምስቱ አንቀጾች አላህን ፈሪ ምን እንደሆነ ያየንበት አንቀጽ ነው። النذين أبابالوج بسد فيه مردات لقنا قولا لمنا قنيا تشوي القرآن عنك صوت تلك مفتيه يتطال من نستو سلا أمانينو سلا الله مفراتنو سلا متومن نساتنو سلا صلاتنو سلا زكانو النذي تبالك نقروت السي أركان الإسلام أركان الإيمانوس يالسنا السوزيوس يتنيا والله الله المفرات صلاة سيزد الله المفرات زكاة سيزده صوم سيزده حج سيزده الله المفرات مبال نقري الله. والحق أن هذه الآية في المؤمنين كالتي قبلها النبي أنكتوش بمولو قرآن كلفوا بندان دايناتو كلهم يمياتك عللو يا أمان يوشين كلهم ينقروا يا قرآن أنكتوش ناكتو إلا أسأل الله ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه إنه نعم المولى ونعم المجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.